لا الماء أن الماء فهو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. هنا وكذلك أيضا عن عائشة عنها. أما الحبة السوداء فهي تصل أخبر بأنها هي نفسها لأنها هي نفسها دواء دواء لا بأس أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا. اي نعم طلب الدواء طلب الدواء طلب الدواء كن يذهب الى موظف واللي احنا بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص شخص لا توقف هو ما فيه ذل ما فيه ذل اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يذل للاطباء لو انهم مأجورين من قبل الدوله أسرع ما يقوم بقوة القلب لكن ألا يكون فيه ضعف التوكل؟ نعم ها؟ قد يكون مهدين وشان مهدين؟ قد لا يستطيع علاجه المعلوم ما مستطيع نعم كثر المعلوم لكن أنا أقول إنه إذا راح الإنسان معد لهذا العمل فهو مثل لما أعد لأن المعد ما يرى في نفسه ما يرى لنفسه فضلا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متذلل إليه يشعر بأنه أخذ بحق له لأن هذا معد لا ما يصلح معلومه خلي احمد خلي احمد نعم ما نجعت هو طلب او ان هذا شيء معروف ان حاجه ما ياتي له رسمه نعم طيب نعم ما هو لهذا الطلب نعم ما هو لهذا الطلب لكن احيانا الانسان مؤيد وفي يوم مؤيد مثل مثل الحلق على كل حال تحتاج المساله الى بحث تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلا ما تؤكد منفعته ما تؤكد منفعته إذا لم يكن مثل الإنسان إذلال نفسه فهو ما يرى يعني ما يفوز المرء ما يفوز المرء الكمال به مثل ما أشار له محمود مثل كسر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعل الناس الآن في الزائدة البيئة في وقت من الله إقراري قل وحي إهان أو وحي رسول مؤثرة نعم ذكرنا فيما سبق في مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إهان أو بواسطة رسول أو وحي إقرار أو وحي إقرار بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحيا إقراريا فقال أنت منه رواية البخاري نعم اللهم اجعله منه رواية البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عقبه هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال سبق بها أكثر بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أكثر بالنصر وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول عليه السلام فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجب بها وبما يكره تأليف وإلا فهو أنه لسنا وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا طيب مثلا الآن كلمة فاتسية يقول سبق فبها عصر هي إن شاء الله بقية فوائد

قد لا قد يخفى على هذا الأمر، وقد لا يعلم إن ذرية ستبقى إلى يوم القيامة. نعم، وإن كان قد قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا ما يقتحم. هذا رجع إلى الحج الأول. نعم، التوجيه الأول بالحج فيه وفيه يرد شيء، لكننا وهو أننا ما نعلم أن لإبراهيم أبناء سوى إسماعيل وإسحاق، والآية بصورة الجمع، ولكن هذا بسيط الجواب عليه. إن الجمع إذا قلنا بأن أقل اثنين أي اثنان زال، والله أعلم. علم أن ذريته أنبياء. نعم، علم عليه الصلاة والسلام هو ظاهر أن ذريته أنبياء، أنا بشر جاء بعض النبي إسحاق نبي المصاحين. نعم نعم، يرد على أنه دعاء لهؤلاء الأنبياء المعصومين. نعم، لا فائدة منه. لا هذا بارك الله فيك، هذا الدعاء قبل أن يعلم. هذا الدعاء قبل أن نعلم. إيه نعم نعم، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب إذا إبراهيم يقول اجنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب صار ذلك أبعد وأبلغ، أبعد وأبلغ، فهو أبلغ من لو قال امنعني وبني أن نعبد الأصنام، وجني وبني أن نعبد الأصنام. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه، قل لا، إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك بنا نحن. نعم، فإذا لا تأمن، لا تأمن نفسك، ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وعمر أمسك حذيفة وقال تعال أنشدك الله، يقول حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ القوي يناسب حذيفة هل الرسول سماه مع من سمى من المنافقين؟ الله أكبر. نعم، هل الصور من عمر رجلان في نفاق الاعتقادي؟ لا، النفاق اللي ذكر له اللي سماهم له، لأنه رضي الله عنه نفسه يقول أنه عمل لقضية حديدة أعماله يرجو أن الله يكفر بها عنه. هنا لا ما يستخدم الأفقاد، يخشى الإنسان، وقد يكون مثلا الآن على على على سلامه، ثم بعد يكون كذلك يصل إلى النفاق ما يدري. قال نعم، من أبو عمر؟ إيه، لكن نعم هو بشره بالجنة صحيح، لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته، يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء. نعم، إلا بلى، ويلزم أن لا يكون منافق، لكنه هو خشي، يعني الإنسان شديد الخوف يخشى أن رسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته، وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته. ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول أصحابي فيقال إن صلاة بي ما أحدث بعده. نعم، تقول الجنة مقطوعة. نعم، لكن هو يقول يحتمل، هو في نفسه بقوة خوفه يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعالي في أهله، وأخشى أن يكون هناك في آخر. وما بيقول لك سيد عمر رضي الله عنه نقول بهذا، إن سيد عمر هذا حث الناس على الخوف من هذا الأمر،

يجب أن الإنسان يخاف منه ويبتعد عنه. طيب قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل يا مصطفى الشرك الأصغر والأكبر ولا بس الأكبر؟ وش وجه الشمول؟ وش وجه العموم؟ نعم ان قوله لا يغفر ان يشرك به عن مبادئ في كلمه مصدر عن اشتراكا به فهو نكره في سياق عن النفي فيفيد العموم هذا وش الهدف العموم. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما مراد بالدنيا يا اسماعيل محمد؟ المراد ما ما هو أقل أو ما المراد بدون السوى؟ ما هو أقل؟ طيب وش ما الذي يرجحه؟ يرجح دور المقلب هذا لا شمل السوى، هذا يشمل الكفر، يشمل الكفر الذي لا يتضمن من الشرك، فأنه يغفر. هنا وهو لا يغفر. نعم. قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما المراد ببنيه يا غانم؟ نعم. واجنبني وبني، ما المراد ببني؟ الله أعلم. طيب قيل بني إبراهيم على إسماعيل وإسحاق، وقيل بني عبد لبيه. ما توالد من قلبه. أيهما الأرجح؟ أرجح من بنيها يعني ما توالد من قلبه. وش رجح؟ حاجة. نعم. هل نعرف من رجحه؟ يقول إما أن يكون بني إسماعيل وإسحاق لأنه لم يصيب شيئا من الشرك، أو نقول أو إذا أخذناه بني على أنه الأمة كلها كل ذرية فيها كل ذرية منهم من أشرك بالله عز وجل، نعم، فيكون لم تستجب دعوة إبراهيم، تكون صدقا له يوم القيامة إذا قلنا بهذا. لكن أيهم أرجح؟ الأرجح إسماعيل وإسحاق. ما يرد على الشيء هذا؟ بناته ليس له بنا سبحان الله غير أريد أقول أقول لشمال الشعب أولي مصابي أبشر بأنه نبي أنا إسماعيل لا هل هو نبي هو نبي ويقول اجنبني لأننا تربي يقول صالح ما تكون ذريته فيها كل مشرك وتدخل الآيات التي دلت على مثلا دعوة في البيت مثل آيات كثيرة دلت على دعوة من الناس وبني ويتركون لم يجب في بعضهم لا ينافي ذلك، يعني إن صرف حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء، مثل ما اقتضت حكمته أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل في أمته، نعم. لكن إذا قلنا بني إنهم أبناء لصلبه يرد عليه إشكال من ناحية اللغوية، قوله بني بالجمع فهو لم يرد له إلا إسحاق لا يعرف له إلا إسحاق وإسماعيل، نعم. فإذا قلنا إن أقل الجمع فلا إشكال، نعم، لكنه خياف المشكور، لكنه خياف المشكور، نعم سيد. دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا ربي إني أسكنت من ذريتي جوازا غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فما إذا قام الصلاة للكل يعني أي واحد أسلم يبقى يقيم الصلاة وإلا ما يكونش ربنا ليقيموا الصلاة، دعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بنيه اللي هو اللي هو من ذريتهم من بعد منه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من ذريتهم من ذريت إيه، لكن فيهم مشكلة ونحن من ذريت إبراهيم. مثلا كل الناس اللي دعاها يعني بنيه يعني من ذريتهم من صلب اللي هم موجود من صلب. قال ومن كفر. نعم نقول تخصص قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلت الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين يعني أن يكون إمام الظالم يمكن إمام. نعم طيب على كل حال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية، وأنه لا ينافي أن تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تفترق أن بعضهم لا تجاب دعوته. نعم من ذرية من بخير. قال وفي الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق، كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر، والأثر عند الإطلاق قول الصحابي فمن بعده، فعندنا أثر وحديث وخبر. الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده، والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر، لكن مع ذلك الأثر قد يقيد فيقال وفي الأثر عن النبي، وحينئذ يكون بمعنى الحديث. قال وفي الحديث طيب وأخذنا صحيح أنا ذكرت أخذنا أنواع الرياء وأقسامها. طيب إذا نرجع إلى المناقشة فيه الرياء وش معناه من حيث اللغة العربية عماد؟ الرياء هو يعني العمل لا من الناحية لا يعني من ناحية التصريف من ناحية التصريف. نعم من الرؤية. نعم مشتق من الرؤية من وهو مصدر راء يرائي رياء فقاتل يقاتل قتالا. طيب اذا عمل عملا لاجل ان يراه الناس. طيب ايش مثل مقاتله. نعم طيب هل يختص بما يرى او حتى بما يسمع يعني بما يرى وبما يسمع، لكن في الغالب أنه يكون بما يرى. زين وسئل أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلموا منه سوريا أتركم أحمدان. نعم نحن لا بأس وش الدليل واحد منكم هذا الآن وش الدليل يا أحمد الصالح ويا ها يعمل يراه الناس. عندك تأييد خاص على هذه المسألة؟ الصوت وغيره ما في شيء أفضل من هذا؟ في وش في؟ لا قرأت على المنبر هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. إذا ما أدخل في الرياء إذا كلمة عمل الله أن يعمل إنسان العبادة ليراه الناس يكفي في التعريف ما يكفي في التعريف ولا لا؟ إذا عملت العمل ليراك الناس ما يكفي في التعريف من كل هذا المرائي، لكن ليراك الناس كملوا فيمدحوك بالقربة وهذا ما شاء الله رجل متدين. أما ليراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة أو أردت أن تعلم الناس فهذا ما في بأس ما فيه بأس. المهم أن نشوف النية كيف تؤثر.

هل إن مجهول يبطل العضو الذي حصل فيه الرية وتعيد غسله؟ في غسله، لأنه في الحقيقة ما تتغير الهيئة، نعم، أو نقول إنه كسر تعيد غسله الجسم اللي حصل فيه الرية، يعني عقب ما اطمأنيت للرياء تعودت من الشيطان الرجيم وقلت هذا أو رأي الناس والعمل لله، نقول أعد ما حصل في الرياء، يعني هذه على كل حال ما أبقى فيها برأي الآن. ما انت خاصة واحد ركعة الثالثة ركعة الرابعة، نعم، يوم صلى من الناس جاء ركعة الثالثة ما في هذه يعني ثلاث ركعات يعني يصح من دون رياء، ركعة الرابعة رياء فقرت هذه جاء ركعة ما أفلح. أنا أقول لكم الآن لو أن الرجل بعد ما أنه غسل يده رجع وغسل وجهه شو في رؤية؟ لأن غسل وجهه ويديه عقب ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه، هل يغسل وجهه؟ لا ما يغسل. طيب لو انه عقب ما سجد راح رجع ورفع ها الترتيب هو الترتيب موجود في هذا وهذا، يعني اذا الزياده في الصلاه تبتلها لكن زياده في الوضوء ما يبتل، والرجوع مثلا الى الاعضاء الاولى ما يبتله ايضا، وان كان ان الرجوع في الحقيقه لا يعتبر وضوءا تعتبر وضوءا لانه غير شرعي ولا لا؟ الشرعي هو الثلاث، وربما يكون بالأول غسل وجهه على أنه وحده، غسل وجهه على أنه وحده ثم غسل يديه ثم قال لا إني أروح أكمل ثلاث أفضل، ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه. وش رأيك في وضوئه؟ يصح إذا غسل يديه. طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع عقب ما سجد قال والله اني فوت على نفسي فريضه ابرجع للركوع علشان اني اسبح ثلاث تبطل صلاته. المهم ان هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاه، ومن اجل هذا الفرق ما ابك فيها الان حتى راجع وتامل ان شاء الله. الترتيب يرتب يرجع ورث يرجع ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يمسح راسه ويغسل رجليه، ترتيبه يمشي عليه. الشيخ ما يقال ان قصر اجر بس تبطل الصلاه، لكن في التشهد الاخير مثلا لا تبطل الصلاه حتى في التشهد الاخير، لانه اذا بطل التشهد الاخير بطل الصلاه. ما يفرق يعني في تفريق مثلا بين الرجال واضح مثلا أو أصابوا شيء مثلا يدافع، الحمد لله ما دام إنه رجل يدافع لو طرى على قلبه يعرض عنه. بالنسبة للقدم إذا أفسد الإنسان مجرد الرأس قائم الإنسان وقت ذلك يجوز على أنه يرجل حين إذا كان من الرجل هذا ثقة عنده إذا كان ثقة في علمه ودينه ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه ما في، لكن لاحظ اني قلت لك في علم ودين، لان بعض الناس عالم لكن لا اعوذ بالله له دين لكن ما يطبق تماما تجد مثلا نظر مثلا يمكن يرفع غير مستوي الظهر، يمكن يجلس غير مفترش، نعم، يمكن ما يشير باصبعه عند الدعاء مثلا، المهم هذا شيء شاهدناه من أناس علماء ومحل القدوة لكن يتهاونون في بعض هذه الأشياء، فهذا ما يمكن أن لكن رجل تعرف أنه عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بأس من الخلق، ومع ذلك فالأحسن أنك تسأله لأنه ربما يكون ساهي والإنسان يسكن بشر وربما يكون له رأي